الليبر وعدنا الكتاب اثنين ماشي محمد تاخذ الكتاب من الثاني اللي لازم كتاب موجود يعني الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نأتي إلى الليلة الأخيرة قبل الحج لهذا الدرس وقراءة من كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسان الشيخ رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا ونحن ما زلنا في باب الشفاعة أليس كذلك؟ طيب ما معنى الشفاعة لغة؟ الشفاعة لغة نعم ضد الوتر وشرعا الشفاعة الشفاعة معنى جلب النفع في كلمة قبلها بدر التوسط الغير لجلب نفع أو دفع ضر. طيب كم نوع الشفاعة؟ كم نوع أحمد؟ نوعان مثبتة ومنفية. ما هي الشفاعة المثبتة؟ الشفاعة المثبتة الشفاعة المثبتة يلعب الهاتف كأنك يا مو معنا. ما هي الشفاعة المثبتة؟ التي أثبت الله رسول. الشفاعة المثبتة قلت له نعم التي يتوفر فيها شرطان إذن الله ورضاه. ما الدليل من كتاب الله؟ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن الله بمن يشاء والله. دليل آخر إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. طيب الشفاعة المنفية الباطلة المحرمة اللي هي عادة نعم الشفاعة الشركية التي تطلب وتسأل من غير الله عز وجل طيب ما هي الأمور أو الأسباب الأربعة التي لو ثبت منها سبب لجاز التعلق بالآلهة الباطلة لكن أربع أسباب منتفية اللي هي السبب الأول الملك المستقل ليس لها ملك. السبب الثاني المشاركة. السبب الثالث المظاهرة لم يتخذ الله منه ظهيرا. الرابع الشفاعة. ما الدليل على أن الله نفى الأمور الأربعة عن الآلهة الباطلة؟ قوله تعالى قوله تعالى قل الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة إلا من بعده ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له من أذن له ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. طيب إذن هذه الأسباب الأربعة التي لو ثبت منها شيء لجاز التعلق بالأولياء والصالحين والأصنام والأوثان لكن كلها منتفية فلا تملك ملكا مستقلا ولا مثقال ذرة ولا تشارك الله في شيء من ملكه ولا في مثقال ذرة ولم يتخذ الله منهم ظهيرا ولا واحدا والشفاعة كلها لله عز وجل قل لله الشفاعة جميعا. إذا رغبت في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل؟ تسألها الله عز وجل لماذا تسألها الله عز وجل؟ لأن الشفاعة جميعا تسأل الله أن يشفع لك محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تسأل محمد أن يشفع لك. ما الذي يشفع؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. بما أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي يشفع، لماذا لا تسألها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلا بإذن الله، لأن الشفاعة لله جميعا، فهو الذي يكرم بها من نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وغيره، عرفت؟ فلذلك نسألها الله عز وجل، لا نسألها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا. قال الشارح رحمه الله تعالى. طبعا احنا قلنا التاريخ، ما قلنا التاريخ ترى اليوم، ها؟ احنا اليوم ليلة الأحد، ليلة الأول من ذي الحجة، ها؟ بكرة 30 ولا واحد؟ الظهر واحد حسب التقويم، بكرة واحد، ها؟ إيه، ليلة الأول من ذي الحجة لعام 26 400 ألف، الموافق ليلة الأول من الشهر الأول لعام 26. طيب تفضل. قال الشارح رحمه الله تعالى: وهذا الذي ذكره هذا الإمام في معنى هذه الآية هو حقيقة دين الإسلام، كما قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ومن أحسن دينا، المعنى لا أحد أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه لله يعني أخلص لله وهو محسن في عبادته لمولاه ومعاملته لخلق الله، واتبع ملة إبراهيم حنيفة. ما هي ملة إبراهيم حنيفة؟ إخلاص الدين لله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال أبو العباس: نفى الله عنا سواه كل ما يتعلق. أنا عندي هذه كنية شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني إمام المسلمين رحمه الله، شيخ الإسلام. نعم. نفى الله عنا سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله. نعم، نفى أن يكون له ملك في قوله، ها؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذا نفع الملك. وبعد كمل. ولم يبقى إلى الشفاعة. نعم، أول شيء نفى الملك. فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه. ملك في قوله تعالى: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قسط، وما لهم فيهما من شرك. كمل عقب قسط. أو يكون عونا لله. عون لله، نفى الله العون، قوله: وما له منهم من ظهير. ايش بقي؟ ولم يبق الا الشفاعه. نعم. تبين انها لا تنفع الا لمن اذن له الله، كما قال: ولا يشفعون الا لمن ارتضى. فهذه الشفاعه التي يهون والمشركون هي مجدية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع الشفاعة. وقال له: وهذا هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا بإذن الله. وجه الدلالة، فمن باب أولى من هو إيش دون الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف سيشفع بإذن الله؟ يتعلقون بالأموات ويقول: هؤلاء شفاعة عند الله. يقول: هؤلاء لهم جاه عند الله ولهم شفاعة ولهم منزلة ولهم ولهم ولهم. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشفع إلا بعد أن يستأذن، فكيف تطلب من الأموات ومن هو من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيهما أكمل، رسول الله صلى الله عليه وسلم أو آل بيته؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رجل صالح من غير آل بيته؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هذه الأوهام وهذه العظام المدفونة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مر مع باب متقدم قبل هذا لا يغني عن أقربائه في حياته شيئا، وهو حي ومن آل بيته، وفاطمة بضعة منه، يقول لها يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، هذا في حياته. فكيف سيملك بعد مماته؟ فكيف سيملك من هو دون الرسول صلى الله عليه وسلم أميت؟ الحق الذي لا حق سواه أنه يجب على المسلم أن يتعلق بمن؟ بالله عز وجل، ويدعو الله وحده. حتى إذا كان يرجو الشفاعة، شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فليسألها من الله عز وجل، يسألها من الله عز وجل. وفي سبب آخر كما سيأتي في حديث أبي هريرة، وهو الإخلاص لله عز وجل. الإخلاص المخلص لله عز وجل هو أولى بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال له أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعته؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولن تكون لمن أشرك بالله. وحقيقتها أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال الثواب المحمود. بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع، الله عز وجل يريد أن يكرم أهل الإخلاص، جعل لإكرامه لهم سببا، وهو أنه يأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا فيدعو لهم. الله عز وجل يأذن لرسول الله أن يدعوه، أن يسأله ليغفر لهم. واضح؟ من الذي يأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله عز وجل. من الذي يدعو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يدعو من؟ الله عز وجل. يدعو لمن؟ لأهل الإخلاص. واضح؟ فمن لم يكن مخلصا فلن يأذن الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، أن يشفع له عنده جل وعلا ليغفر لفلان، لأنه ما هو مخلص. واضح؟ طيب. الشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لن تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله قال أبو العباس هو كلية شرك الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحرائين إمام المسلمين رحمه الله. قوله وقال أبو هريرة إلى آخره، هذا الحديث رواه البخاري والنسائي عن أبي هريرة، ورواه أحمد وصححه ابن حبان. ودين وشفاعته لمن قال لا إله إلا الله مخلصا يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه. وشهيده في صحيح مسلم عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوه مستجابه، فتعجل كل نبي دعوته، واني اختبأت دعوتي شفاعه لامتي يوم القيامه، فهي نافله ان شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. الله اكبر. وقد ساق المصنف رحمه الله كلام شيخ الاسلام هنا، فقام مقام الشرح والتفسير لما في هذا الباب من الآيات، وهو كلام غافل بتحقيق مع الإجابة، والله أعلم. وقد عرف الإخلاص بتعريف حسن، فقال: الإخلاص محبة الله وحده وإرادة وجهه. وقال ابن القيم رحمه الله بمعنى حديث أبي هريرة: تأمل هذا الحديث كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته تجريد التوحيد، عكس ما عند المشركين أن الشفاعة تنال بانتقالهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا في زعمه من كافر، وأخبر أن سبب الشفاعة تجريد التوحيد، فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع. ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه وليا أو شفيعا أنه يشفع له وينفعه عند الله، كما يكون خواص الملوك والولاة تنفع من ولاهما، ولم يعلم أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا يأذن بالشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله، كما قال في الفصل الأول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وفي الفصل الثاني: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وبقي فصل ثالث، وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه ثلاثة أصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها. انتهى. وذكر أيضا رحمه الله، إذن هنا الإذن أن يأذن الله، وأن يرضى للشافع أن يشفع. ولمن يرضى الله عز وجل؟ أي مشفوع له يرضى الله عز وجل؟ أن يكون موحدا مسلما مخلصا. ولذلك أنا سبق قلت لكم إيش شرطان، والشرط الثاني ألف وباء. الشرط الأول ما هو؟ الإذن. الشرط الثاني الرضا. رضا ماذا؟ رضا الله عن الشافعي أن يشفع، ورضا الله للمشفوع له أن يشفع له. واضح؟ طيب. فالله لا يرضى ولا يأذن، لا يأذن ولا يرضى أن يشفع الصنم، ولا يرضى أن يشفع ولا حتى رسول لمن؟ لمشرك. إلا أن هناك شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها نوع نفع لعمها بطالب خاصة، وهو أن خفف عنه العذاب. هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم تنفع نفعا تاما كاملا، بل هو خالد مخلد في نار جهنم، أعاذ الله وإياكم من ذلك. تفضل. وذكر أيضا رحمه الله أن الشفاعة ستة أنواع. أن الشفاعة نعم. الأول: الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم عليه من الصلاة والسلام حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لك. تسمى هذه الشفاعة الكبرى وتسمى العظمى. هنا صرح فقال: الشفاعة الكبرى. واضح؟ وتسمى الشفاعة العظمى التي يتأخر عنها أولو العزم من الرسل، فكل منهم يقول ايش؟ نفسي نفسي نفسي نفسي، ان الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولم يغضب مثله بعد. اما ادم عليه السلام فيقول: اكلت من الشجره. واما نوح عليه السلام فيقول: دعوت على قومي دعوه. واما ابراهيم عليه السلام فيقول: كذبت في ذات الله ثلاث كذبات. وأما موسى عليه السلام فيقول: قتلت نفسا لم أمر بقتلها. وأما عيسى بن مريم فلم يذكر له ذنب، لأنه منذ كان في المهد صبية قال: إني عبد الله. ومع ذلك لا يرى في نفسه أن يكون أهلا لأن يشفع الشفاعة العظمى، لأن هي المقام المحمود الذي لا يكون إلا لرجل واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه: وأرجو أن أكون أنا، وهو عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله في كتابه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وفي حديث أبي هريرة الطويل وحديث أنس يسمى حديث الشفاعة. قال في مبدأ الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، أتدرون بما؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: يبعث الله الأولين والآخرين. وساق حديثا طويلا يسمى حديث الشفاعة. وفيه أن عيسى بن مريم عليه السلام يقول: اذهبوا إلى محمد فإنه عبد قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتي الناس جميعا، جميع الأمم، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، ألا تشفع لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول: أنا لها. هذا مقام عظيم لا ينبغي لأحد من البشر سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن مع هذا المقام الكريم لرسولنا صلى الله عليه وسلم أيضا ولن يشفع إلا بإذن الله. وهذا لعظيم سلطان الله وكمال هيمنته وسيطرته على خلقه وإحكامه لذلك، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشفع بين يديه إلا بعد إذنه. وصورة استئذانه عليه الصلاة والسلام أنه يسجد الله عز وجل فيفتح الله عليه من المحامد، فيحمد الله بمحامد لا يحسنها في الدنيا. وهذا من أدلة أن أسماء الله غير محصورة بعدد، لأن محامد الله هو إيش؟ ذكره والثناء على الله بذكر إيش؟ أسماء وصفاته. حتى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وما علمه الله إياه في الدنيا هناك أسماء وصفات الله عز وجل يفتح الله على نبي محمد صلى الله عليه وسلم في ذاك الموقف العظيم، يحمد الله بها ويثني عليه حتى يقول له رفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع. أول ما يرفع رأسه ماذا يقول؟ يقول أمتي أمتي الله أكبر. هذه الأمة غيرت وبدلت ولسنته تنكرت، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤوف الرحيم، فأول ما يتذكر على رؤوس الخلائق يقول أمتي أمتي أول شيء، مع أن هذا ليبدأ الله عز وجل بفصل القضاء بين العباد. ليست هذا الجمع العظيم ليس فيه أمة محمد فحسب، بل كل الأمم الأولون والآخرون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقول أمتي أمتي. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يشفع إلا بإذن من الله تبارك وتعالى، الشفاعة العظمى الشفاعة الكبرى. وذلك حين يرغب الخلائق إلى الأنبياء ليشفعوا لهم إلى ربهم حتى يريحهم من مقامهم بالرضا، وهذه الشفاعة يختص بها ولا يشركه بها أحد. ثاني شفاعته لأهل الجنة في دخولها، وقد ذكرها أبو هريرة في حديث طويل متفق عليه. هذا أيضا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنه عليه الصلاة والسلام يتقدم لباب الجنة فيأخذ حلقة الباب فيقعقع الباب فتقول خزنة الجنة من؟ فيقول محمد، فيقول بك أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك. وهذا مما يجعل المسلم يزداد عزة وشرفا أنه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا من أمة رسول سواه. لذلك يقول قال ومما زادني شرفا ورفعة وكدت أن أطى بأخمص الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت لي أحمد نبيا. يقول زادني شرفا ورفعة حتى أني بأخمص يعني برجلي كاد أن يطأ رأسي الثريا نجوم في السماء. إيش اللي زادك شرف ورفعة؟ لأنك من آل فلان، أو لأن عندك المال الفلاني أو الجاه الفلاني، أو لأنك مثقف ولا وسيم ولا غني ولا تاجر؟ لا، قال دخولي تحت قولك يا عبادي. إذا قال الله يا عبادي، وإلا أنت واحد من عباد الله، نسبك الله إلى نفسه نسبة عظيمة. قال وأن صيرت لي أحمد نبيا، فنحن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو، فهي أمة. قال عليه الصلاة والسلام إنكم إيش؟ الآخرون الأولون يوم القيامة. أنتم آخر الأمم تاريخيا، آخر أمة جاية، لكن إيش؟ هي أول أمة يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أترضون أن تكون ربع أهل الجنة؟ فكبروا. قال ثلث أهل الجنة؟ فكبروا. قال إني لا أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. نصف أهل الجنة من أمة محمد وحده، باقي الأمم أمم قرون طويلة، ترى أمة محمد عمرها قصير. الآن قربت القيامة لأن كل المنكرات ظهرت، قربت يوم القيامة، وهي من منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن لم يكتمل قرن ونصف. الأمة السابقة كان الواحد ممكن يعيش قرن ونصف. قال جل وعلا عن نوح عليه السلام ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. هذا قبل النبوة، كم كان عمر الله أعلم، بعد الطوفان كم بقي الله أعلم، لكن فترة التي مكثها عند قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. فأم هذه قصيرة أعمارها، حتى أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي من علامات قيام القيامة. بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بين السبابة والوسطى. إذن قربت القيامة، هذه الأمم السابقة قرون كثيرة ستشكل أو ستمثل نصف أهل الجنة وأمة محمد الشطر الآخر. وفي حديث أهل الجنة 120 صفا، 80 صفا من أمة محمد أو قال من أمتي. فهذا الشيء عظيم يفتخر به المسلم ويفرح أن يجعلنا الله عز وجل أن جعلنا الله عز من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يرزقنا اتباعه ظاهرا وباطنا ومحبته لنتقرب إلى الله بمحبته. واضح؟ وإن محبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع النبي عليه الصلاة والسلام لهو البرهان الأوحد لمحبتك لله إن كنت صادقا في حبك لله. حتى قال أهل العلم زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بآية سميت آية الابتلاء. ما هي؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ماذا يحصل لكم؟ يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الكل يقول أنا أحب الله والكل يزعم ذلك، لكن الله يقول هذا البرهان هذا الدليل إن كنت صادقا أنك تحب الله عز وجل فاتبع رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، اتبع رسول الله لتكون فعلا حقا صادقا بما تدعي وتزعم وتقول. واضح؟ فلذلك هذا النبي الكريم أول من يتقدم إلى باب الجنة هو عليه الصلاة والسلام، وإلا بالأوامر متقدمة إلى خزنة أهل الجنة. يقول من؟ فيقول محمد، فيقول بك أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك. هذه الشفاعة الثانية الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الثالث شفاعته لقوم من العصاة لأمته قد استوجبوا النار بذنوبهم كي يشفع لهم ألا يفعلوها. هؤلاء غلبت عليهم السيئات، غلبت سيئاتهم حسناتهم، واستحقوا ايش؟ ان يدخلوا النار بعدل الله عز وجل وما ظلمهم الله، فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم كما يشفع غير النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يدخل النار. إذن هنا شفاعته صلى الله عليه وسلم لمن وجبت له النار ألا يدخل النار. وهؤلاء قطع ايش يا اخوان؟ من اهل التوحيد، من اهل التوحيد. اما اهل الشرك فان الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هذه الشفاعة ينكرها من ومن؟ الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بأن مرتكب الكبيرة كافر خارج من ملة الإسلام. أما الخوارج فقالوا كافر، وأما المعتزلة فقال خارج من الإسلام إلى منزلة بين منزلتين، لكن اتفقوا على خروجه من الإسلام، واتفقوا على أنه إذا مات فإنه مخلد في نار جهنم. لكن الأحاديث الكثيرة المتوافرة تدل على أن هناك من يستحق النار فلا يدخل النار، كما أن هناك من يدخل النار ثم يخرج منها إما بشفاعة وإما بمكثه ما شاء الله له أن يمكث ثم يخرج. هذه الشفاعة التي حصل النزاع بين أهل السنة المثبتون لها وفق الأدلة والنصوص الشرعية، وبين أهل البدع والأهواء الذين ضربوا بالنصوص ضرب عرض الحائط وأنكروها. نعم. الرابع شفاعته في عصاته لأهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم والأحاديث فيها. هؤلاء دخلوا النار فيشفع لهم ايش؟ ليخرجوا من النار. هذه غير التي قبلها. التي قبلها ما هي يا اخوان؟ شفاعته لمن استحق النار ان لا يدخل النار. اما شفاعته لمن دخل النار ان يخرج منها بالشفاعه. نعم. هذه الثالثة والرابعة هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هناك من يشفع غير النبي عليه الصلاة والسلام لمن استحق أن يدخل النار فيشفع له فلا يدخل النار، وهناك غير النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لمن دخل النار فيخرج منها بالشفاعة. أما الشفاعة الكبرى وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة يدخل الجنة فهاتان خاصتان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي ثالثة شفاعته بعمه أبي طالب أيضا خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. والأحاديث فيها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة باطلا، وبدعوا من أنكرها وصاحوا به من كل جانب ونادوا عليه بالضلال. الخامس شفاعته لقوم من أهل الجنة لزيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم، وهذه مما لم ينازع فيها أحد. هذا ما نزع فيه أحد، أن هناك من أهل الجنة من يكون في درجة أدنى من غيره فيشفع له الشافع فيعلى به إلى درجة أعلى. ودليله قول الله عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فيتبع الأبناء الآباء أو الآباء الأبناء أو الأزواج أزواجهم، وهكذا يشفع بعضها الجنة لبعض، فيشفع من هو بدرجة أعلى لمن هو في درجة أدنى فيلحق به. واضح؟ وذاك يسعى المسلم إلى إصلاح أهله وذويه وأبنائه وبناته. لماذا؟ لأن قد يكون سبب له في رفعته في الجنة، قد يكون له سبب في ستره من النار، لأنه إذا عال جاريتين اثنتين فأحسن تربيتهما كانت له سترة من النار. بل لو أنجب أولادا ثم ماتوا قبله، ولو فرط يعني سقطوا من الرحم بعدما نفخ فيهم أرواح، فإنهم يشفعون له يوم القيامة. إذن كثروا، كثروا. إذا أنجبت من يقول رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيان صغيرة، ما تدري قد يكون هذا السبب لدخولك الجنة. قد يحفظ القرآن، قد يوحد الله، قد يصلي، قد يجاهد في سبيل الله. كان يقول الشيخ الألباني رحمة الله عليه، يقول الطريق الأوروبي 3/4 كلبهم. هكذا الأوروبيون يحبون الكلاب أكثر من الأطفال. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوجوا الولود والولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. تعب الأولاد وتدريس ومشاكل واستدعوا لأمر، وهذه طلقها زوجها وهذه تهاوش مع زوجته، تعب الدنيا تعب، كلها الحياة فما أعجب إلا من راغب في ازديادي. الحياة الدنيا كلها تعب، من مرتاح فيها؟ لكن إذا احتسب الإنسان الأجر والثواب وقال لو أنجبت من الأولاد ما أنجبت لعلهم يكون سبب لستري من النار، لرفعتي في الجنة، لتكثير حسناتي، هذا كله مطالب شرعية. لكن الناس عن هذا غافلون، فتجد لا هم لهم إلا دنياهم، يرتاحون في الدنيا فقط. لو نصب الإنسان وتعب في سبيل الله عز وجل في سبيل آخرته لكان ذلك خيرا له. طيب المهم أن هذه ما نزع فيها، حتى البدع يقول ممكن في أهل الجنة من يشفع بعضهم البعض فترتفع درجاتهم في الجنة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. نعم. وكلها مختصة بأمر الإخلاص الذين لم يتخذوا من دون الله وليا ولا شفيعا، كما قال تعالى وأن به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. هذه الشفاعات الثلاث، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن استحق أن يدخل النار أن لا يدخلها، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن دخل النار أن يخرج منها، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان في درجات أدنى أن يرفع الله لدرجات أعلى في الجنة. هذه ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يشفع الملائكة أن تشفع الملائكة. الدليل من القرآن بأن الملائكة يشفعون. يلا قربها لكم في سورة غافر. يلا سعد. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. إذن هم يشفعون. ما هي الشفاعة؟ أليست هي التوسط للغير؟ لم يقل ربنا اغفر لهم وارحمهم وقهم عذاب الجحيم، هذه شفاعة. في شفاعة في الدنيا الذين يصلون على الميت، ما من رجل يقوم عليه 40 رجل لا يشرك بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. الشهيد يشفع ل70 من أهل بيته. الفرط يعني الذي يموت دون البلوغ فإنه يشفع لوالديه. سواء كان سقطا أو عمره يوم أو يومين أو سنة أو سنتين أو خمس أو عشر سنوات أيضا يشفع لوالديه. المسلمون يشفع بعضهم لبعض فهاهم يدعو، والذين جاءوا بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم. فيشفع الشافعون، وعلى رأسهم يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لمن استحق أن يدخل النار ألا يدخلها، ويشفع أيضا الشافعون لمن دخل النار أن يخرج منها، ويشفع الشافعون لأقربائهم وذرياتهم أن يرفع الله عز درجاتهم فيه في وين؟ في الجنة. بقي الشفاعة السادسة اللي هي السادس شفاعته في بعض أقوال بهذه النار حتى يقدم بعداه، وهذه خاصة بهذه طالب رضي الله عنه. قال العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمه أبي طالب، يسأل عن من هو؟ عن أخيه. قال عمك كان وكان له مواقف عظيمة في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه لم يقل لا إله إلا الله، هل نفعته عند الله شيئا أو هل تغني عنه عند الله شيئا أو كمثل نحوه؟ فقال إنه في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. والحديث الصحيح إنه في ضحضاح من النار، الضحضاح ما كان دون الكعبين، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل منها. ومعلوم بأن الكافر لا تنفعه الشفاعة، إلا أبا طالب نفعته شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أن خفف عنه العذاب، لكن لم يخرج منها، بل هو خالد في نار جهنم أعاذ الله وإياكم من ذلك. وعلى هذا الحديث تعليقات، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم ولولا أنا، ولم يقل إيش لولا الله ثم أنا، قال ولولا أنا، وهذا لا بأس به بشرط أن لا تذكر أن لا يذكر الله في الجملة. إذا ذكر الله في السياق في الجملة وستذكر معه غيره فحينئذ تقول لابد إيش لولا الله ثم أنا. الشرط الثاني أن يكون سببا حقيقيا، والنبي صلى الله عليه وسلم سببا، والنبي صلى الله عليه وسلم سبب حقيقي لنجاة أبي طالب من إيش؟ من أن يكون في الدرك الأسفل النار، فحينئذ قال ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل. لو قال لولا الله لازم أن يقول ثم أنا، ولا يجوز أن يقول لولا الله وأنا. لو كان السبب غير حقيقي لا يجوز، مثاله كما أقول مثلا لولا الأولياء دفنوا في هذه المدينة لاستحلت مدينة فلانية، ما يجيها زلزال ليش؟ قال لأن الولي الفلاني مدفون فيها، لولا الولي الفلاني مدفون فيها لا لجاءت الزلازل، لكن الولي الفلاني يجوز هذا؟ طيب لو قال لولا الله ثم الولي الفلاني مدفون في المدينة وإلا لجاءها الزلازل يجوز؟ لا يجوز. ما الذي يجوز؟ أن يقول لولا الله أنه لطف بنا لا أتتنا الزلازل، هذا جيد، هذا 100% جائز. أن يذكر السبب حقيقيا، سبب حقيقي واضح. أما إذا ذكر السبب ليس بحقيقي أو سبب الله أعلم به لا نستطيع أن نقول تقول الله به فلا يجوز، كما لا يجوز أن تذكر الله وتعطف عليه بحرف إيش العطف الواو. أما إن ذكرت الله وحده فلا أشكال، إن ذكرت الله عز وجل ومعه سبب وتعطفه بحرف ثم فلا أشكال، أن تذكر السبب وحده وهو سبب حقيقي فلا أشكال. الدليل ولولا أنا. التعليق الثاني على هذا الحديث أن أبا طالب مع قرابته للنبي صلى الله عليه وسلم لم ينجو من النار، لأنه لم يوحد الله عز وجل ولم يقل لا إله إلا الله، قريب للنبي صلى الله عليه وسلم. الناس تتعلق بقرابة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من أقرب الأقربين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طالب عمه، والعم صنو أبيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عمك صنو أبيك، يعني كصنو يعني ما خرج من جذع واحد، إذا شاد له جذع واحد ثم تفرعت فرعين وقال هذا صنو هذا، صنوان وغير صنوان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عمك صنو أبيك لأنهم يتفرعان من صلب واحد، فهو عمه صنو أبيه، ومع ذلك لم ينفع عليه الصلاة والسلام نفعا يخرجه من نار جهنم لأنه لم يوحد الله. التعليق الرابع أن الهداية فضل من الله عز وجل يؤتيه من يشاء ويمتن به على من يشاء، فلا من كدك ولا من ذكائك ولا من فطنتك ولا من ولا من، وإنما تفضل الله عز وجل عليك فمكنك أن تقول لا إله إلا الله وبكل انشراح في صدرك من غير إكراه ولا تعذيب ولا إقناع، وإنما داخلك قل لا إله إلا الله، قلت لا إله إلا الله. هل تشعر بإجبار؟ هل تشعر بإكراه؟ لا، وإنما هذا فضل الله علينا أجمعين أن نقول إيش؟ لا إله إلا الله. التعليق الخامس أننا يجب علينا وجوبا أن نحافظ على هذا التوحيد حتى لا نسلب هذه النعمة العظيمة. كيف نحافظ على التوحيد؟ لا شكرتم لا أزيدنكم. بعض الناس بس ينظر ليش كذا ما عندي أو كذا أني كذا أو أني حاصل لي أو، وينسى هذه النعمة العظيمة أن جعل الله موحدا، جعله مسلما، أسلم وجهه لله عز وجل. فأنت يا عبدال ما دمت حيا فلا تأمن على نفسك، من يأمن على نفسه بعد إبراهيم عليه السلام؟ فحافظ على هذا التوحيد الذي حرم منه أقرباء الأنبياء والمرسلين، واضح؟ حافظ عليه حتى يتوفاك الله، حتى تلقى الله عز وجل على لا إله إلا الله. والمقصود أيها الأخوة الكرام أن التعليق السادس والخامس ما أدري السابع، التعليق السادس، تأمل يا عبد الله يا مسلم ضلال الرافضة الذين يقولون بإسلام أبي طالب وبكفر أبي بكر الصديق لا إله إلا الله. يقول أبو بكر الصديق كافر، ويقول أبو طالب الذي هو في ضحضاح من النار الخال مخلد فيه يقول مسلم. شر وضر ذلك، إيش هالدين إيش المذهب؟ تأملت؟ يجزمون جزما بأن أبا طالب في الجنة، ويجزمون جزما بأن أبو بكر الصديق كافر في نار جهنم. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أجمع المفسرون أن الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار هو من؟ أبو بكر الصديق، والله يقول ثانية اثنين ذكره في القرآن الله. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته، ومع ذلك هم يقولون أن أبا بكر كافر وأن عمر زنديق وأن أبا طالب مسلم موحد خال مخلدا في جنات النعيم. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نعم، نكتب بها القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مسائل، عفوا قل أقرأ مسائل عشان نأخذ أكبر قدر من الله. عندنا شغلة ولا لا؟ ما عندنا شغل؟ عندنا شغل. يلا. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل: الأولى تفسير الآيات، الثانية صفة الشفاعة العبدية اللي هي الشفاعة الشركية، نعم، الثالثة صفة الشفاعة المثبتة، الرابعة التي هي بعد إذن الله ورضاه، نعم، الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود، نعم، الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم وأنه لا يكره بالشفاعة بل يسجد، فإذا أذن له شفع. نعم. السادسة من أسعد الناس بها، من قال لا إله الله مخلصا من قلبه. الله أكبر. صلى الله من فضله. نعم. السابعة أنها لا تكون لمن أشرك. لمن أشرك بالله. لمن أشرك بالله. أعد. السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله. نعم. الثامنة بيان حقيقتها. بيان حقيقتها هي التوسط للغير جلب نفع أو دفع ضر، ولا تكون إلا بإذن الله ولمن رضي له قولا ورضاه ولمن رضي له قولا. طيب الأسئلة عند السؤال تفضل. طبعا راح نتوقف إن شاء الله عن الدرس إلى ما بعد الحج. نعم. التي في أصحاب الجنة يستطيع درجات من الجنة. أي. ما العلاقة هذا؟ يقول إذا دخل أهل الجنة الجنة فإن من كان في الدرجات العلا يدفع لمن أدنى منه، ما نازع فيها. يعني. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هذا ذا اسم إشارة، ها حرف تنبيه، فأحيانا يحذف وأحيانا يثبت. أما اسم اسم اسم الإشارة نفسه ذا وذي، حرف تنبيه ها ذا وها ذي. ها إيه من هذا؟ من هذا الذي يشفع عند الله؟ يعني لا أحد يشفع عند الله. يعني ها؟ ليش؟ لا إلا بإذن، لا أحد يشفع عند الله إلا بإذن. من ذا الذي يشفع عنده؟ ده. ما في أحد يشفع عنده. إلا بإذنه يشفع عنده. واضح؟ طيب غيره؟ يلا. كيف مثاله؟ لا هذا يعني يستفهم على سبيل يعني ما هو كثير، ما هم كثر وإنما هو واحد. عرفت؟ طيب خليفة. نعم الحقنا الحقنا بذريتهم. يعني هذا كله بإذن الله عز وجل إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. عرفت؟ فيرفع الله عز وجل إليهم من هو أدنى منهم. نعم غيره؟ ما في سؤال؟ عطنا الأوراق غيرها. طيب يقول هل يجوز الإمام أن يحضر فرضا في أيام عمله على أن يحضر فرضا في يوم إجازته؟ دع هذا السؤال، هذا يعتمد على موافقة الأوقاف وعدم موافقتها. هناك فتوى بجواز الغناء بالاختلاط وموسيقى، فما الحكم؟ هذا واضح وقد رد عليه العلماء والأدلة كثيرة والمؤلفات والمطويات في تحرير المعازف. هل الجن رجال فقط أم إناث فقط أم ذكور وإناث؟ يتوالدون مثلنا؟ مستشفى دار الشفاء. طيب الجن ذكر وإناث، والدليل قول الله عز وجل قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث ذكران الشياطين والخبائث إناث الشياطين. هل يتوالدون؟ يقول يروى عن الشعبي رحمه الله قال لا يتوالدون. قيل له هل تزوج إبليس؟ قال ذلك عرس ما حضرناه. دراني أنا من زوج لا بعث لي بطاقة ولا حضرني عرسه. قال فلما قرأ قول الله عز وجل فتتخذونه وذريته قال يمكن النبي قد تزوج. واقع الناس اللي يقولون على الجن يقول مرات طلع الجن صغير مرات كبير مرات شيء مرات واحد عمره 300-400 مرات توه صغير اطلع معني طالع صغير اشكال الوان. جن عالم كبير يمكن اوسع من عالم الانس. حتى واحد دخل على زوجته وتغني هندي ما تعرف هندي اذا فيها جني كثر فلفل وداش بالغلط وزوجة الرجع. طيب هل مريم عليه السلام يصح ان نقول عليه السلام؟ لا بأس. وما هو الضابط القول عليه السلام؟ يعني هذه علم على الأنبياء والمرسلين. لكن تقال عن غير الأنبياء والمرسلين تبعا، كما لو قيل مثلا عيسى وأمه عليهما السلام، أو صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما استقلالا ما تقال، حتى إذا قيل استقلالا قد يفهم منه أنه نبي. يقول هل كيفية غسل الجمعة مثل غسل الجنابة؟ وهل يجزئ عن الوضوء؟ الغسل يا أخوان صورته الشرعية كلها واحدة، سواء غسل الجنابة أو غسل من الحيض أو من النفاس أو للجمعة أو للإحرام أو لدخول مكة أو للعيدين كما فعل بعض الصحابة، كله إيش؟ صورة واحدة. والغسل أيضا ينطبق معناه اللغوي على معناه الشرعي. فالغسل معناه إسالة الماء على المقصود، فغسل البدن يعني إسالة الماء على البدن، فمعناه اللغوي مطابق لمعناه الشرعي. واضح؟ طيب يجزع الوضوء ولا يجزع؟ إذا كان عن جنابة يجزع الوضوء، لأن غسل الجنابة يطهر يرفع الحدث، بينما إذا كان غير جنابة ما يجزع إلا أن يكون فيه وضوء. هل صحيح الشيخ أنه عنده ولادة الإنسان يمر شريط حياته أمام عينيه عند ولادة الإنسان؟ كيف عرفنا؟ يعني في واحد طلع من بلتع صغير قال لي والله شفت الشريط، ها؟ لا، ليس بصحيح. طيب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج اليهود من جزيرة العرب لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، ما هي جزيرة العرب التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم وحدودا لأن اختلفنا عليكم؟ في أقوال، إذا اختلفتم اختلاف سبب، بعضهم قال أنها الحجاز مكة والمدينة وما بها، بعضهم قال لا إلى اليمن، بعضهم قال الجزيرة اللي هي جزيرة فجعل منها أطراف إيش إلى بحر العرب إلى الخليج إلى الحجاز، هذه كلها إيش جزيرة العرب. ولذلك المسلم إذا رجع الأمر بيده هو لا يأتي باليهود ولا بالنصارى ولا بكفار. واضح؟ ويجوز عند الحاجة كأن يفاوض أو يدرب أو يتعامل. طيب قول الله تعالى إن ربي على صراط مستقيم، ما معنى صراط مستقيم؟ الصراط الطريق، والمستقيم الذي لا اعوجاج فيه. والله عز وجل على صراط مستقيم يعني على الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. فقوله حق وشرعه حق وأمره حق ونهيه حق ووعده حق، فهو على صراط مستقيم. طيب هل الصراط هو العرش؟ لا، الصراط أمر معنوي، الصراط أمر معنوي. هذه الطريقة لا تستعمل مرة ثانية، هذه طريقة، طريقة الكلام، طريقة التفكير تسمى طريقة، طريقة مثلا طريقة التوديع، طريقة مثلا المداعبة، طريقة مثلا التودد اسمها طرق، هذه طريقة البدع، طريقة السنن، طريقة اسمها طرق. طيب جاءت بمعنى أم على جاءت بمعنى آخر؟ لا بس على ساكن فيه أما الرحمن على العرش استوى يعني على وارتفع. ما حكم قول ما صدق على الله؟ أجازوا علي ما فيك ما صدق على الله إنك خلص للسنة. ما المقصود؟ ما مقصود ما اللي بقوله وأما الاشتقاء لإيش إيش؟ وأما ال أي والله مثل ما قمع تعرف الخوصة سجود تلاوة والشكر هل ترفع اليدين بالتكبير وما صبت رفع اليدين سواء في الصلاة أو خارج؟ سجود التلاوة والشكر ليس فيه رفع يدين، وليس فيه تكبير إلا إذا كان سجود تلاوة أثناء الصلاة ممكن أن يكبر دون رفع يدين، ولو ترك التكبير أيضا لا بأس. لكن ممكن يستدل بعموم حديث أبي هريرة كان يكبر مع كل خفض أو رفع، فإذا سجد للتلاوة ممكن أن يكبر لعموم هذا الحديث. هل يجوز أن نقول للشخص أنت كافر لأنه لا يصلي مباشرة يعني وجه؟ لا، لا يجوز أن نقول أنت كافر، وإنما نقول تارك الصلاة كافر. قال الشخص أن الشيخ عبد العزيز بن باز يقول من أظهر الكفر فهو كافر، يعني ما قال فلان كافر، نعم من أظهر الكفر فهو كافر. وقال أيضا الشيخ فوزان يقول من أظهر الكفر فهو كافر، ونحن ليس لنا إلا الظاهر ولم يستثنوا إلا المكره وحديث العهد والإسلام ومن نشأ في بادية، فهل هذا الكلام صحيح؟ نعم نرجو التوضيح. نعم صحيح، واحد يقول عن نفسه أنه يهودي أو نصراني أو مجوسي أو أنه مشرك أو نقول له ألا أنت مسلم؟ لا، نقول له أنت كافر. إذا كان أحد أقربائي مشرك هل أسلم عليه؟ لا، لا تبدأ بالسلام. بعض العامة من يلبس الخيط لزينة هل يدخل في الشرك؟ لا، إذا لبسه لدفع البلاء أو لرفعه يكون من الشرك. لبس الرجل قطعة من نحاس في يده لأنه يقول اصنعها أنها تأخذ من عطيس، يقول هذه الحلقة من النحاس في فتوى عكشان باز يمنع منها، يقول إنها من التمام ومن تعيش تعليق الحلق التي من الشرك. والبعض يقول لها طبيا هي يعني لها تأثير على الروماتيزم لما فيها من ذبذبات كهربائية، فإذا ثبت أنها طبيا تنفع إذن ما اتخذها سبب لجلب النفع، وإنما لأن فيها يعني من خلال الطب التجريبي نفع حقيقي فلا بأس. لكن مع ذلك خاصة أن الشيخ من بعد أفتى بعدم جوازها، شوف العجل علاج غير هذا العلاج اللي هو إيش حلقة الصفر. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال من نزع تميمة؟ ورد لكن فيه ما فيه تقدم على الكتاب. هل يجوز أن يرق المرء نفسه وأبناءه بكلمات الله التامة من شر ما خلق؟ يجوز. أحسن الله عليك، هل يستمتع الجن بالإنس وبالعكس استمتاع مادي من جماع وغيره؟ نعم، هذا نعم ثابت. دار إلاف الكويت الزهراء، ها الله وراه. والله يقول وشاركهم في الأموال والأولاد، فممكن أن يشارك الجن ويستمتع، لكن هل يجوز التزاوج بينهما؟ لا يجوز، حتى لا تأتي امرأة حبلة من الزنا وتقول ها والله متزوجة جني طربوشة بخربوشة، وين زوجت؟ ها على مدى أبي حنيفة تزوجت لقيت ها، هذا راح سيفتح باب شر عظيم. والله يقول جل وعلا من آيتي إن خلق لكم من أنفسكم، يعني لا من الجن ولا من الحيوانات، من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. حديث إنما الشؤم في ثلاثة، الفرس والدار والمرأة، حديث هل هذا حديث في ناس فعلا منحوسا والدار مش عارف ايش على الفرس والسيارة، هل يقاس عليه السيارة؟ وهذا خالف العقيدة تطير والاستثناء، أما استثناء الممارس انه قال هذا الحديث إن يكن الشؤم ففي ثلاثة. نبه بعض العلم أن إن يكن الشؤم ففي ثلاثة معناه أن ما في شؤم، لنفي الشؤم لا لإثباته، هذا التعبير اللغوي إن يكن الشؤم ففي ثلاثة، يعني لو كان في شؤم لكان في هذه الثلاثة، وليس معنى إثبات الشؤم معناه نفي الشؤم، لكن حتى هذه الثلاثة ما فيها شؤم. هل أرجح التشهد له قال اللهم صل على محمد أم تركه؟ هذه مسألة فيها خلاف. الشيخ ناسيمين يقول تقرأ التشهد بس في الجلسة الأولى إلى منتصفه. الشيخ الألباني تبع للشافعي رحمة الله على الجميع يقول تقرأه كله. انظر وارجع، إذا اقتنعت بأحد الأمرين فالباب فيه مسألة فيها ساعة. شيخنا رحمك الله، شنو متنج؟ لا إله إلا الله. هل محبة الإنسان لبعض المعاصي مع التوبة والرجوع لا يعتبر من الشرك؟ لا، يعني كون إنسان يهوى بعض المعاصي ويفعلها ويقع فيها هذا ليس من الشرك، هذه معصية لكنها من جنس الشرك، ليست من جنس التوحيد والطاعة. واضح؟ تضعف التوحيد، تضعف التوحيد. هل من السنة صلاة ركعات نفل مطلقة قبل صلاة الجمعة وما الدليل؟ وهل يدخل بوقت النهي؟ لا أعلم في سنة قبل الجمعة صلاة ركعات مطلقة. كيف نوفق بين عدم خوضنا في المسائل الكبيرة والجاء والحاجة للتحذير من أصحاب البدع والرافضة، خاصة أن عدم كلامنا عنهم يجعل الناس تودهم وتسمع لهم وتتبعهم؟ من قالك لا تتكلم؟ لكن المقصود لا تتعمق في شبههم التي ربما لا تخرج منها. أما تقول اعبد الله وحده لا شريك له، لا تعبد الأولياء، لا تعبد على البيت، لا كذا، هذا تكلم فيه وأعرف الحق لتتبعه وأعرف الباطل لتجتنبه. لكن التعمق في شبههم واستماع إليها والجلوس إليهم ربما لا يستطيع الإنسان يأخذ منها. هل تصح الهدنة المطلقة؟ نعم تصح. والذي يقول لا تصح الهدنة المطلقة هذا إما جاهل وإما يكذب على العلماء. وقد قال قائل منهم هنا في الكويت، نزل مذكرة في الإنترنت، ومما جعلني وأنا قليل المراجعات جمعت كتب وكذا وكذا، كتب لابن تيمية لابن القيم للمغني لكذا، أني أجد واحد يقول لا يجوز، والله ما وجدت يقول، وإنما نصوا بأن تجوز الهدنة مع المشركين مع الكفار مقيدة ومطلقة، حتى من المعاصرين الشيخ عبد العزيز باز وغيره قالوا هذا الكلام تجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم عاهد معاهدات أو عقد مع اليهود هدنة إيش؟ مطلقة وغير تحديد. ومع قريش كم؟ 10 سنوات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا. وثم أن الشيخ عبد الرحمن بن السعدي رحمة الله عليه في التفسير ذكر بأن هذه الهدنة لصالح المسلمين، واليوم سبحان الله لا إله إلا الله الهدنة للمسلمين ومن صالح المسلمين، لأن المسلمين إيش؟ في حال ضعف، لا عندهم أسلحة ولا عدد ولا عدة، لكن هكذا هم يعني يهيجون الشباب ويقولون شوف انظر إلى روسيا الوسطى، واجهوا الدبابات بصدورهم العارية، يعني شو سوى روح نقط نفسه تحت الدبابات؟ كل شيء يفعله لازم نفعله؟ هذا الدليل رواه البخاري ولا مسلم؟ عرفتم؟ طيب لماذا نضيع الشباب ونقول روحوا تحت الدبابات؟ ما الفائدة إذا راح تحت الدبابات ها ودهستهم الدبابات؟ ما الفائدة؟ لكن هكذا في رؤوس كبار حتى يستفيدوا. إذا بالشباب تفجير تفجيرين 3 4 5 يروح بالآلاف، ثم يقطف الثمر آخرون، وربما يقطفون الثمر الآن وهو الشهرة والأموال والأرصدة والأضواء، أما ذاك الجندي المجهول فيبعث عانياته مفخخ فجر نفسه ما حد يدري من هو، لكن ذاك الذي ينظر هو دائما المشهور، دائما هو أصحاب الأموال أصحاب الأرصدة. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي كلام جميل، ارجع له في التفسير في سورة إيش؟ وإن جنح للسلم فاجنح لها في التوبة، فأو الأنفال. يقول الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولا صار هدنة ينتشر الإسلام، لأن الإسلام حجة قوية عظيمة من صالح المسلم أن إيش؟ أن لا يخوضوا في حروب ويبدأ بالدعوة، دعوة حتى من تصالحنا معه ندعوه ونبين له محاسن الإسلام ونبين حقائق الإسلام ونبين الباطل الذي هم عليه، لكن القتال مستمر ما يحصل لنا مجال الدعوة وبيان محاسن الإسلام ولا تربية أنفسنا ولا دعوة المسلمين، إلا شغلنا بحروب بحروب بحروب. فالهدنة جائزة لازم إذا كانت في صالح المؤمنين صالح المسلمين، ويعقدها ولي الأمر، ما يأتي ولا أمر يعقد الهدنة وأفراد الأمة كل واحد لا ما لهم عهد ولا في هدنة ولا يصير اقتل، صارت فوضى. والله الكفار ما يفعلون هذا. الكفار من يدير شؤون الدولة؟ حكامه، صح ولا لا؟ والأفراد، أفراد ما لهم علاقة، وهذا معلوم حتى في أمور الدنيا كلها. ما تأتي إلى طبيب جراح تقول له تعال من يصلح لي سيارتي، ولا إلى طبيب أسنان، طبيب أسنان تقول له تعال مثلا اعمل لي عملية جراحية مثلا في القلب ولا في العمود الفقري، يقولك لا ما أقدر. ليش؟ مو طبيب؟ نعم طبيب، بس وين طبك الواحد وتخصصه؟ ولا طبيب عيون تقول له ايش عالج لي أسناني، ولا طبيب جلدية تقول له تعال عالج لي المسالك ولا التهابات، ولا كل واحد له تخصص. كذلك شعر الدولة، في ناس متخصصون في الاقتصاد، في الحرب، في السلم، في الأسلحة، في السياسة. كل واحد يأتي شاب صغير، يعني بالأمس كان مكان واليوم يتكلم بأكبر المسائل، ما نصالحهم، لعن والده وفجر فيهم، تعالي وش يسألهم. تدري شنو إمكانية دولتك؟ تدري شنو الجيش اللي عندك؟ تدري أسلحتك هذه كلها اللي فاسد واللي ما يرمي واللي تدري كاتبين 60 معاهدة قبل أن أشتري منهم أنك ما تطير إلا متستأذن؟ تدري لما تطير طيارة وترجع لازم قطع غيار تشتري منهم؟ تدري من يطفي حرائق اللي عندك؟ تدري من يصالحك ويخانقك؟ يعني أمور كثيرة طويلة عريضة. لكن لما مسك بعض الشباب هؤلاء الذين ذهبوا وفعلوا قالوا لما اهتدينا واستقمنا أصلا نحن فاشلين، كنا حتى في الدراسة ما لنا خلق، إحنا إيش امتحانات وقراءة حتى المدرسة العادية صارتين، فما في مجال نجي نروح نثني الركب عند العلماء ونسألهم ونكتب ونحفظ، أصلا ما نحب الدراسة. لكن إيش عطنا خل نرمي، قال عطنا ما لنا خلق، وأصلا ما يعرف عام ومطلق وناسخ ومنسوخ، وقال الله وقال رسوله، وتعال جوب، تعال اقرأ، وتعال اعرب، ما له خلق ولا يعرف اصلا، ما يجيد الأرض بال، هذا يجيد ايش العضلات. عطني قال ارمي، عطني ارمي. لذلك دائما تجدهم عضلات بلا عقول بلا علم، وفي رؤوس عندهم بعض الامور هم يدبرون هؤلاء الاشخاص، ويفرحون بذلك الانسان الجريء اللي تلقى بعضهم مدمن مخدرات، كان اول اصلا مطارد من صحراء الى صحراء، ثم ما شاء الله تدين اليوم بعد امس، ثم تحول من مخدرات، هي مطارده مخدرات، او يعني هذا جوهم اللي يعيشون فيه. اما ناس عندها علم، عندها عقل، عندها اخلاق، عندها كذا، قل ما تجد عندهم، عرفتم؟ فلذلك يقول لك الهدنه يجب على العلماء، يقول قائلهم هذا كبيرهم، يجب على العلماء ولا يجوز للعلماء، كانه هو من اعلى يدير العلماء، يجب على العلماء، يقول الحاكم إن عقدت هدنة ألا تعقدها إلا بالبنود كذا، ولا يفتون بجواز الهدنة إلا بعد الاطلاع على البنود. يعني الحاكم يقول يجوز ولا يجوز، يقول أول شيء قدم معروف فنشوف شن البنود، ثم يتابعون الحاكم هل التزم بالبنود هذه أم لم يلتزم. هذا ما يسمى معالم ورب الكعبة، كأن العالم يريد أن يعيش عظم، يسمى تشريع ومراقبة، تشريع ومراقبة. العالم من حيث أنه يجوز أو لا يجوز، هذا حد في هذا الباب. أما نقاتل أو لا نقاتل، والله أسألك إيش الخزينة اللي عندك، شوف العسكر اللي عندك، شوف الدفاع اللي عندك، شوف الأسلحة، شوف إمكانية العدو اللي أمامك. للأسف الكفار قبل أن يبدأوا يدرسون دراسة تامة، وعندهم جنرالات، وعندهم دراسات، وعندهم حتى أخوة من المسلمين، حتى من المسلمين. ما هي الإمكانيات هذا العدو اللي أمامنا، هذا الخصم؟ أي صلاحيات دباباته، أي صلاحيات طياراته، كم صفقة شرى من روسيا، كم صفقة عنده من الصين، مدى الصواريخ اللي عنده كم توصل، كيف تسقط، كيف نسقطها، كيف دراسة طويلة عريضة. أما هذا يجيك الواحد من مشرف جناح مدرس متوسطة، ادخل صفك ولا الناطق الرسمي باسم مدرس معروف، يا اخي انت حدك ايش؟ اجمع الغياب ونسب الغياب، انت محروم، انت استدعي ولي امرك. شلون تصير على طول الناطق الرسمي باسم؟ البس رول افغاني صار لك اكبر مجاهد. شنو هذا؟ ضيع الامه ولا ضاعت الامه؟ قسم بالله لا علم. لا معرفة، ها؟ ضاعت الأمة، دخل الأمة في متاهات. ثم يقول لا، النتائج إيجابية، كثير من الناس قام يدخل بالإسلام. من طيح برجين الناس قال شنو الإسلام اللي طيح البرجين؟ قام يقولون الإسلام، أسلموا ناس. كم أسلموا؟ مليون. يلا زادوا مليون، إيش كثر المسلمين؟ زادوا مليون. وبعدين من ربيهم على الإسلام الصحيح؟ نحن الآن في أزمة، المسلمون أخطاء في العقيدة والشركيات وبدع ومعاصي وربا وعقوق، ها، وكل المعاصي اللي كانت في الأمم السابقة اجتمعت اليوم في مجتمع المسلمين كلها، من تطفيف بالكيل، من لواط، من زنا، من خيانات، من كفر، من شرك. هل يبنون اليوم المسلمون القبر؟ هل يتخذون المساجد على قبور الصالحين؟ اليوم المسلمون يفعلون مثل اليهود النصارى يفعلون، أو مليان. إذا نحن نشغل المسلمين عن المسلمين، إذا كان دعوة الكفار ربح فدعوة المسلمين إيش؟ رأس مال. والتاجر الناجح يحرص على ماذا؟ على رأس ماله، ثم يتكسب ربحا. اليوم المسلمون في أزمة عظيمة، أزمة في أخلاقهم، أزمة في عقائدهم، أزمة في عباداتهم. إذا نحن اليوم كم واحد احنا تقريبا معلمي شو نجي؟ كم؟ 40 واحد ولا أكثر؟ ها كم واحد؟ 50؟ قول 60، خلينا نكثرهم شوي بعد دعاية على الطريق، قول 100 واحد. انظر اليوم، هذا اليوم، اليوم كم مسلم سهران على معصية الله عز وجل بهذه المناسبة الشركية. إذا نحن وين؟ ويمكن بعضهم من ذوينا، يمكن بعضهم من أقربائنا، يمكن بعضنا هو حاضر هنا وأخوه حاضر فندق، يمكن مثلاً، وارد. الله يحفظنا وإياكم وإخواننا جميعا وابناء. لكن الآن المسلمون في أزمة كبيرة والله يا إخوان. العام الماضي نفس الوقت هذا كذا سؤال جاني، لبس بابا نويل هذا يجوز نلبسه أو ما يجوز؟ نصراني بصليب هذا يجوز ولا ما يجوز؟ جماعة ما يجوز، ينباع بالأسواق وكذا، نصراني. إلى أن عاد مسختها واحدة تبي تلبسها حق زوجها، أقولها ما يجوز، أقولها ما يجوز، هذا أول النصراني، ثاني هذا لبس رجل، أنت امرأة ما يلبس شبه الرجل. إنزين اقتنعت بعد يومين ثلاث دز. طيب طافت حين مناسبة رأس السنة، ألبسها ولا ما لبس حق زوجي؟ ترى تطاع في شبه لا تلبس. شو أسوي فيه؟ أنت بشاربة على النصران. يعني شوف، تبي إذا دخل شقتها مثلا زوج فاضي ولا الشايب هذا؟ بابا نويل، بابا. شوف يعني والله المسلمين في ضعف اليوم. تقولي هدنة، الهدنة هذه والله رحمة بالعباد، ولا أبو محمد. المسلمين اليوم في ضعف، في شذر مذر، في تشتت، متدينون ينحر بعضهم بعضا، دعاة ينتسبون السلفية يشهر بعضهم بعض. أنا مطلع في مذكر هالأيام، تشوفونها بعد جميل. أنا هالدرس في كل ما قلت في هالدرس طلع في المذكر. يا معود تعالي بحي يرزق، اسمع كلامي، شوف إيش قلت، طلع مذكرات وزعها عند توزيع خاص بعد كم يوم، شوفونها. يلا الله يديم، واللي طلعها دائما يتصل فيه، شيخنا كيف حالك؟ شيخنا كيف حالك؟ شيخنا كيف حالك؟ حنطلع من المذكرة. بسم الله الرحمن الرحيم، قبل كم يوم شيخكم. يلا صل على الله يا طيب. شيخنا الفاضل الحين فاضل بعد كم يوم، الله أستر. هذا من أمس. طيب تعفونا يا إخوان، إحنا عندنا موعد، يعني إن شاء الله بعد العيد نلتقي بكم إن شاء الله تعالى بعد الحج. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا خلصنا.